بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 77 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا. ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أحسنت. بعد أن ذكر الشيخ مسائل الشفاعة وكان من أهم مسائلها أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى يريدون أحاديث الشفاعة لبيان عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في باب أهل الكبائر ردا على الوعيدية، فبعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى أقسام الناس في الشفاعة وهم ثلاثة: قسم غلا فيها فطلبها ممن لا يملكها، وقسم جفا فيها فأنكر الشفاعة في أهل الكبائر، وأهل السنة والجماعة يقررون ما جاءت به الأدلة من أنواع الشفاعة وعلى رأسها الشفاعة في أهل الكبائر. بعد ذلك انتقل الشارح رحمه الله تعالى إلى مسائل متعلقة بالتشفع أو الشفاعة أو الوسيلة أو التوسل، وهي المسألة الشهيرة المعروفة بطلب أو سؤال الله عز وجل بفلان أو بذات فلان أو بحق فلان أو بالبيت الحرام أو بالكعبة أو بالشهر رمضان أو بغير ذلك من الوسائل. فقال هنا: الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أي غيره من الأولياء أو الصحابة أو الصديقين في الدنيا. قال: ففيه تفصيل. قوله ففيه تفصيل هو لبيان أن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما ليس بمشروع، وذكر أمثلة لذلك مثل قول القائل: أسألك بحق نبيك، أو أسألك بحق فلان، كأنه يقسم، أسألك بحقي، فكأنه يقسم على الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بفلان، أو يسأله بحقه حتى ولو لم ينوي القسم. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن سؤال الله بحق أحد من المخلوقين ولو كان نبيا بدعة لا يجوز، وهو محذور لأنه أولا متضمن للقسم بغير الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يقسم يعني بغيره سبحانه وتعالى، والثاني أنه اعتقد أن لأحد على الله حق، وهذه قضية أساسية. اعتقد أن لأحد على الله حقا، ومعلوم أنه ليس لأحد على الله حق، بل المنة والفضل لله سبحانه وتعالى، إلا ما أحقه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه. فإذا تبين هذا وهو أنه ليس لأحد على الله حق، فلا يجوز لأحد أن يثبت هذا الحق ويقول أسألك بحق نبيك أو بحق فلان الرجل الصالح أو الولي الزاهد أو نحو ذلك، لأن هذا السؤال والحالة هذه مشتمل على تقرير هذا الحق على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه حق إلا ما أحقه على نفسه. وذكر هنا الأمثلة على ما أحقه الله على نفسه، مثل قول الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق، لكن أحقه الله عز وجل على نفسه أن ينصر عباده المؤمنين. فالمؤمنون ما متى ما أتوا بالإيمان وشروط النصر فإن الله عز وجل أوجب على نفسه أنه ينصره، لكن إن تخلف شيء من ذلك فإنه في هذه الحالة يتخلف الوعد. هنا نلحظ أنه في هذه الآية قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فعلقه بالإيمان. وكثيرا ما يعلق النصر ودخول الجنة ونحو ذلك بالإيمان في كتاب الله عز وجل، وذلك لأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. يعني ما في آية تتوعد المسلمين، يعني مثلا وكان حقا على نصر المؤمنين مثلا، ما في مثلا آية أو شبيهة بها تعلقها بالمسلمين. قال العلماء وذلك لأن الإسلام أقل درجة كما في حديث جبريل وكما في الأحاديث الأخرى، أقل درجة من مرتبة الإيمان. فالمؤمنون الذين استكملوا صفات المؤمنين هم الذين يتحقق فيهم هذا الوعد الرباني. طيب والإسلام؟ قال لك لا، ما جاء الوعد، اللهم إلا إذا أطلق الإسلام لوحده فإنه يشمل الإيمان، إذا أطلق الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان. لكن تعال للنصوص، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني في الآيات القرآن تعليق بالإيمان، وهذا يفسر لنا قضية كثيرا ما يتحدث عنها الباحثون والمفكرون والدعاة وغيره، وهو لماذا ينتصر المسلمون اليوم، لماذا لم ينتصروا، لماذا لا يتحقق فيهم وعد الله عز وجل بالنصر؟ فالجواب واضح، وهو أن المسلمين في الجملة هم في مرتبة الإسلام التي هي أقل درجة والتي فيها مخالفات ونحو ذلك، لكن لو أنهم ارتقوا إلى درجة المؤمنين فإن هذا الوعد الرباني ثابت في كل زمان ومكان لا يتغير، يحقق الله عز وجل لهم النصر. ومن ثم فإنك تجد مثال ذلك أنه متى ما حققت أمة أو فئة أو جيش أو نحو ذلك صفات المؤمنين فإن هذا الوعد يتحقق وهو نصر الله عز وجل له. ومن هنا إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا فعلينا أن نرتقي بأنفسنا في عبادة الله عز وجل وطاعته. ومن هنا كما تلاحظون في غزوة أحد لما وقعت المعصية وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فهذا النصر مع أن القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنود هم الصحابة تخلف لوجود عائق واحد من عوائق نصر الله عز وجل. لم يستكمل الإيمان، لم يستكمل الإيمان في عموم الجيش فابتلوا في هذه الغزوة بما ابتلوا به. نعم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. نعم. الشاهد القسم الثاني من الحديث، الشاهد هنا القسم الثاني، أما القسم الأول فهو ثابت وهو حق الله عز وجل على عباده ثابت أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لكن هو أراد أن يستشهد بالشق الثاني وهو حق الله على عباده أو حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، إذا عبدوه وحده لا شريك له. قال: حقهم عليه ألا يعذبه. فهذا حق أوجبه الله عز وجل على نفسه ألا يعذب من مات لا يشرك لله شيئا. نعم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به. نعم، هذا هو الصحيح، هذا وعد أوجبه الله، والله سبحانه وتعالى وعد هنا أن لا يعذبه، فكون الرب سبحانه وتعالى وعد أن لا يعذبه هذا لا يصلح أن يكون سببا، لا يصلح أن يكون سببا يتوسل به ويسأل الله عز وجل. نعم. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم، ولقد أحسن القائل. طيب، هذا الحديث فيه كلام للعلماء، وأكثر أهل الحديث ضعفه، فيهم قلة قووه وأوصلوه إلى مرتبة الحسن، لكن أكثر العلماء على تضعيفه، ومع ذلك فليس فيه دلالة على ما أراد هؤلاء من سؤال غير أسألك بحق السائل، هذا حق عام، هذا ليس فيه دلالة على أسألك بفلان أو فلان. ما هو هذا الحق العام؟ هو أن الله عز وجل وعد السائلين الإجابة، فليس في الحديث دلالة على جواز السؤال بغير الله عز وجل. نعم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. في نسخة المكتب الإسلامي: وهو الكريم السامع، لكن الواسع يمكن أقرب. وهذان البيتان يدلان على معنى صحيح أنه لا يجب على الله شيء، ليس للعباد على الله عز وجل حق، فإن عذبهم فبعدله وإن نعمهم فبفضله، وهو سبحانه وتعالى الكريم الواسع العدل الذي لا يظلم أبدا. ولهذا قال تعالى في آخر سورة المائدة في أواخر قصة عيسى بن مريم يوم القيامة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أشكل هذا على بعض المفسرين في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، ظنا منه أن قوله فإنهم عبادك يقتضي الشفقة والرحمة، فكيف يقول إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتعرفون قصة الأعرابي الذي سمع قائلا يقرأ، سمع قارئا يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فقال الأعرابي وهو لا يحفظ القرآن أخطأت، فلما نظر في المصحف وجدها وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقال العربي نعم هنا عز فحكم فعدل فغفر. لكن القسم الأول من قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك الذي أشكل على بعض المفسرين، نقول كما قال بعض المفسرين الآخر ليس فيه إشكال، لأن قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك المعنى إن تعذبهم فإن هؤلاء عبادك وأنت الرحيم بهم، فإنك لا تعذبهم إلا على أمر يستحقون معه التعذيب. وشوفوا كيف يصير المعنى، كيف يصير المعنى عاليا رفيعا، إن تعذبهم فإنهم عبادك. مثل لما تقول لأي واحد تراه يؤدب تقول له إنه يؤدب ولده، إنه يؤدب أو يضرب ولده، إنه يؤدب ولده، إيش معناها؟ معناها ولده، هذا يعني ما يمكن أنه هو يجنح أو يظلم ولده، هذا طبعا في الغالب، يعني رحمة الأب تقتضي أنه لن يؤدب ولده إلا بإيش؟ بسبب يقتضي التأديب. فقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن تعذبهم فأنت ربهم وهم عبادك وأنت رحيم بهم وأنت عدل، فلا تعذبهم إلا لأمر يقتضي تعذيبهم. فقول الشاعر هنا إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، نعم هذا فيه هذه الدلالة العظيمة على رحمة الله عز وجل بعباده جميعا وعدله فيهم، وعدله فيهم، فما من أحد يعذب إلا بعدل الله عز وجل، وهذا مبني على أصلين عظيمين في صفات الله عز وجل وأسمائه، الأول غناه التام والثاني عدله التام وكونه لا يظلم مثقال ذرة. غناه التام سبحانه وتعالى يقتضي أنه لا يحتاج إلى الخلق، وعدله التام وكونه لا يظلم يقتضي أن الإنسان يقطع يقينا بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلمه مثقال ذرة. فإذا استقر هذا في قلب المؤمن فليفتش عن نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن ظلموا أنفسهم آيات. فالإنسان عليه أن يفتش في قلبه وليعلم أن الله عز وجل أرحم به من أقرب الناس إليه من والديه. نعم. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين معنى قوله أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق، يعني حق عام وليس خاص، حق عام بوعده الصادق. نعم. فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة. نعم من الأدعية المبتدعة. طبعا هو فرق بين بحق نبيك وبحق السائل، كما سبق أن ذكر أنه بحق السائلين هذا وعد عام، أنت وعدت السائلين بالإجابة وبحق نبيك أو بحق فلان أو نحو ذلك. وإن كان فلان يدخل ضمن المعنى العام، لكن من قال إن فلانا له حق على الله عز وجل؟ انتبهوا هنا إلى مسألة، وهي أنه لا مناسبة بين كون فلان له منزلة عند الله وبين إجابة دعاء الداعي. كيف يعني لا مناسبة؟ انتبهوا معي. فلان زاهد عابد لله، له أعمال صالحة تقربه، أو ما هو أعلى من ذلك، فلان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي الله، اختاره الله ليكون النبي الخلق. ما علاقة منزلة النبي أو منزلة الرجل الصالح بدعائه؟ ما هي العلاقة؟ الجواب: ما في علاقة. قد يقول قائل: لا لا، أنا أقصد أنني أحب هذا النبي، أنا أقصد أنني أحب هذا الرجل الصالح، بيني وبينه مودة ومحبة أمر بها عز وجل بين المؤمنين. نقول: إذن أنت انتقلت من عمل هذا الشخص إلى إيش؟ إلى عملك أنت، وهو إيمانك وحبك لرسول الله وحبك لعباد الله المؤمنين، فتوسل إلى الله بعملك الصالح يكون توسلا صحيحا. قل: اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك وبحبي لرسولك وباتباعي لحبيبك وخليلك صلى الله عليه وسلم، ويكون دعاء وتوسلا مشروعا صحيحا كما ستأتي الإشارة. لكن كون هذا له منزلة عند الله، ما علاقتك؟ ليس لك أي علاقة. منزلته وعمله هل ينفعك؟ لا ينفعك. منزلته وعمله عند رب العالمين، وأنت يا عبد الله إنما ينفعك عملك الصالح. ويوم القيامة أخبر الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم كل يفر من الآخر، لأنه في هذا الوقت الذي هو وقت الحساب كل ينشغل بعمله هو، ولا يسأل حميم حميم. فإذا كان هذا في الآخرة ففي الدنيا أيضا كذلك. بالنسبة للعمل الصالح، لا علاقة بين دعائك وبين عمله الصالح إلا عملا تعمله أنت. وأنا ضربت مثلا في إحدى المناسبات لهذا ممكن أن نذكره هنا، وهو: لو صح هذا لسألنا الله عز وجل الرزق التجار، وش نقول؟ ها: اللهم إني أسألك بالتاجر الفلاني. نشوف لنا تجار عندهم إيش؟ تجارة ضخمة ومليار، ونسميه: أسألك بالتاجر الفلاني أن ترزقني ماذا. ما رأيكم في هذا السؤال؟ ها؟ هو سيقول لك: إن فلانا له عند الله منزلة، فالله عز وجل أعطاه الملايين والمليارات، فأنا أتوسل إلى الله بهذا التاجر الذي أعطاه الله هذا المغش أن يرزقني ماذا. هل هذا السؤال صحيح؟ الجواب: قطعا لا، لأنه لا علاقة ما ابتلى الله عز وجل به فلان أو فلان من المال وبين ذلك، ما في أي علاقة. أي إنسان يسمع هذا الكلام سيستخف بهذا السائل ويقول: يا أخي أنت تسأل الله بشيء، اسأل الله مباشرة، اسأل الله الذي رزقه أن يرزقك. كونه هو أعطي مالا لا علاقة بسؤالك به، لا علاقتك بأن تقول: اللهم ارزقني أو اقض عني ديني أو نحو ذلك، بكون هذا التاجر له يعني هذا الرزق الذي قسمه الله عز وجل له. قس هذه أيها الإخوة على إيش؟ على غيرها. فلان له منزل عند الله، عابد زاهد عامل للصالحات عالم كبير إلى آخره، له خير وفضل كبير، ما علاقتك أنت؟ هذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى إنه لا مناسبة، ما في مناسبة بين السائل وبين منزلته، لأن عمله له، وأنت إنما أنت مسؤول عن عملك. نعم. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. نعم هذا صحيح. يعني هو هنا يقال يعني أشار إلى أن هذا من الاعتداء في الدعاء، كونك تسأل بفلان هذا اعتداء لأنه لم يدل عليه دليل. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولهذا من الأدلة على أن هذا النوع من الدعاء أسألك بحق فلان أو بحق نبيك، من الأدلة على ذلك أنه لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، لم يؤثر عن السلف، وإنما اشتهر عن المخلطين وأهل البدع من الصوفية وأيضا أصحاب الهياكل والطرقية وغيرهم الذين يعني ينتشر فيهم الشرك بالله عز وجل. أصحاب الشرك الهياكل هي أماكن الشرك بالله عز وجل، فهم الذين يتوسلون بغير الله عز وجل في أدعيته. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى أو أهل البدع وغيرهم ممن تشبهوا بهم في شركهم هم الذين يكثر عندهم يعني السؤال بغير الله عز وجل، وهذا كله باطل. أما الصحابة والتابعون وتابعوهم فلم يؤثر عليهم أبدا أنه أحد منهم يسأل الله عز وجل بأحد من المخلوقين، لا يوجد هذا. والمسألة أيها الإخوة في الله لو يتدبرها الإنسان المؤمن لوجد أنها واضحة مثل الشمس، ليس بينك وبين الله حجاب ولا واسطة ولا عوائق. فالإنسان يسأل الله عز وجل مباشرة، لا يحتاج إلى أحد من المخلوقين ولا يحتاج إلى وسائله. نعم يا شيخ. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. نعم هذا هو الصحيح، أن العبادات الأصل فيها أنها لابد أن تكون مدللة، العبادة لابد أن تكون مدللة بخلاف العادات، فالأصل فيها الإباحة، عادات الملابس والمشي الأصل فيها الإباحة، إلا أن يرد دليل على المنع منها. أما العبادات فالأصل فيها التقييد بالدليل، وإذا كان الدعاء هو العبادة فكذلك أيضا لا يصح لأحد أن يبتدع في دين الله عز وجل. فالخلاصة أن السؤال بحق فلان أو بحق نبيك قالك لا يجوز لثلاثة أسباب: الأول أنه إقسام على الله، الثاني أن فيه اعتقادا أن على الله حق وهذا باطل لم يرد عليه دليل، الثالث أنه مبتدع لم يفعله الصحابة ومن بعده. نعم. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ لا. الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، أن تقسم بفلان على فلان، يعني تأتي لصاحبك أقسم عليك بأبيك أو بحق أبيك إلا تجيب علي أو نعم، كل ذلك لا يجوز، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق؟ نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. نعم هذا هو الثابت عن الأئمة رحمه الله أنهم كرهوا ذلك، والكراهة كراهة التحريم، أن يقول أسألك بحق فلان أو حتى بالحق الأنبياء والرسل أو بحق البيت الحرام أو بحق الكعبة أو بحق المشعر الحرام أو بغير ذلك من الأشخاص أو الأمكنة أو الأماكن المعظمة أو نحو ذلك. وهذا مشهور على الأئمة القدماء رحمهم الله تعالى من الحنفية وغيره. نعم. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقل العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، مع أنه أثر ضعيف. ولذلك الصحيح الكراهة، الصحيح كراهة أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك، لأنه لم يرد فيه دليل صحيح. نعم. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور. هذا نوع آخر اللي هو السؤال بالجاه. الأول السؤال بحق فلان، النوع الثاني السؤال بجاه فلان، بجاه نبيك أو أسألك بنبيك. وهذا هو السؤال الشهير المنتشر للأسف الشديد، السؤال المنتشر الذي فاض وطم هو السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بجاه الرسل، أو بجاه فلان من الأولياء ونحوهم. والمعنى يعني لأن فلان له وجاه عند الله فأسألك بهذا الجاه أن تغفر لي أو أن ترحمني أو نحو ذلك، فهذا كسابقه ممنوع. لماذا؟ نعم. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. نعم، هذا هو الصحيح. فإن السؤال بالجاه بدعة، لأن الصحابة لم يفعلوا. ليش هو بدعة؟ قال لأن لم يرد له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يفعلوا. ثم أيضا نقول كالقول السابق، ما لا مناسبة بين دعائك وبين جاه فلان. نفس القضية نقول له فلان له جاه عند الله، أنت لا علاقة لك بذلك إلا أن تعمل عملا، وهذه قضية أساسية في فهم المسألة. فلان ولي، رجل صالح، منزلته عند الله، عابد عالم، هذا كله بينه وبين الله. أنت أيها الإنسان ليس لجاهه عند الله وأنت الإنسان البعيد عنه، حتى ولو كنت ابنا له، لكن البعيد عنه من جهة العمل، ليس بينك وبينه أي وجاهة. يعني السؤال ليس فيه وجاهة، ليس فيه أي شيء يدل على أنه فيه مناسبة معينة تقتضي أنك تسأله بجاهة، أنك تسأله بجاهة. يعني الخلاصة جاهه عظيم، جاهه كبير عند الله عز وجل، فما مناسبة أن تقول أسألك بجاه؟ ما في أي مناسبة. ونكرر، لو قال أقصد أني أحبه ففي هذه الحالة تختلف، يكون من عملك أنت اللي هو عمل قلبك وهو حبك لهذا الشخص أو للنبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا السؤال كثيرا ما يحتج له بتوسل عمر بالعباس، وهذا ثابت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه في حديث الاستسقاء توسل بالعبد ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثيرا ما يحتجون به على جواز التوسل. والجواب أيها الإخوة في الله كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن قصة توسل عمر بالعباس صحيحة، لما أجدب وخرج عمر والعباس والمؤمنون وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا. فدعا عمر ودعا العباس ودعا الناس فسقوا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الجواب عن ذلك مفصلا، ونحن نختصره بالأمور التالية. الأمر الأول أن قوله كنا نتوسل إليك بنبينا لم يكن بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بدعائه، هذا هو الثابت باسمه. لم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رواية أنهم توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر منهم، وإنما الثابت أنهم كانوا يتوسلون بدعائهم، أي يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعوة والدعوة الرسول يدعو له، وهذا حدث في مرات كثيرة على رأسها الاستسقاء لما سأله الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة في القصة المعروفة. إذن قوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، ما الذي يفسر لنا كلمة بنبي؟ نقول اللي يفسر لنا الأدلة الاستقصاء. لم يرد أن أحد توسل بذاته، حتى قصة الأعمى في الترمذي التي قد يحتجون بها إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو كان الأرادة التوسل بذات العباس لما احتاج إلى خروجه معهم، إذا لماذا خرج معهم العباس؟ والناس إنما يخرجون لأي شيء، يخرج الصالحون لماذا؟ السؤال لماذا؟ يتوسل بذوات الصالحين أو بدعاء الصالحين؟ يخرجون للاستسقاء بالصالحين وبالأطفال وبغيرهم، ليش؟ ليتوسل بدعائهم. إذن العباس خرج مع عمر ليتوسل بدعائه، وهذا هو المشروع. ولو كان التوسل المقصود به التوسل بذات العباس لم احتاج إلى الخروج. الأمر الثالث وذكره المؤلف أنه لو كان التوسل بالذوات جائزة لتوسل عمر بذات النبي فهي أفضل من ذات العباس، فهي أفضل من ذات العباس. قالت الصوفية وإنما توسل بالعباس لأنه عم النبي والعم صن الأب. فنقول سبحان الله، تعالوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، هل فيه أحد أتى إلى العباس يطلب منه شيئا والرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود بناء على أنه صن؟ لم يوجد. لكن الصوفية والمسوغون للتوسل الباطن إنما يبحثون عن حجج فيقول لك لا، لأن العباس عم النبي وعم الرجل صن أبيه فهو بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتوسل بذاته كما يتوسل بالنبي. فقلنا هذا غير صحيح، نعم هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من المقطوع به أن أبا بكر الصديق أفضل من العباس وأن عمر أفضل من العباس، هذا من المقطوع به، وأن الصحابة لم يكونوا يتوسلون ولم يكن أحد منهم يسأل العباس شيئا بناء على أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأينا هذا إلا التشفع عن قتل ونحوه كما فعل أبو سفيان بن الحارث في فتح مكة وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فإنه ذهب إلى العباس ليتوسط له للنبي صلى الله عليه وسلم وليشفع له حتى يقبله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لو كان المقصود التوسل بالذات لتوسل عمر بمن؟ بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم وأكمل من ذات العباس. ثم بعد ذلك نقول رابعا، إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الرواية دعا ودعا العباس، دعا وقال يا عباس ادعو، فدعا عمر ودعا العباس ودعا الناس فسكوا. هذا هو التوسل الشرعي الصحيح، التوسل الشرعي الصحيح. نعم. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. نعم، هذا نوع. نعم. إيه بدعائه وهو بأشخاص. نعم. ولذلك يقول يأخذون معهم الأطفال لأنهم ليس عليهم ذنوب، فيأخذوا معهم الأطفال. نعم، يعني استشعار، يعني الاستكانة والضعف والافتقار إلى الله عز وجل، وأيضا الاستعانة بدعاء الصغار، فهذا سائغ. نعم. الله يرزقك. إيه يرزقك. أيوة. إيه كذا يرزقك، إيش العبارة؟ الله يرزقك برزق الأولاد، برزقتهم يعني الذي يظهر ما فيها شيء، الذي يظهر ما فيها شيء. يعني إنسان فعل صالح تقول الله يخلف عليه مثله، صح ولا لا؟ يعني إنسان لو مثلا تبرع لمشروع إيش تقول؟ ها؟ الله يرزقك في تبرعك لهذا المشروع أن الله يخلف عليه، هذا سائل. نعم. ونعم، ولو أنهم الآية أيضا يحتجون بها، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. العجيب أن هذه الآية يحتج بها الصوفية ودعاة الشرك والضلال حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه الحكم باقي إلى الآن. بينما هذه الآية متى كان والرسول صلى الله عليه وسلم بين أمر. شوف نص الآية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجب الطاعة، واجب الطاعة العمل والجهاد والعبادات وكل شيء، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نص صريح جدا أن المقصود به يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أو الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، اللهم اغفر لهم. فهذا كله داخل ضمن المدلول الشرعي الصحيح، وليس فيه حجة أنه يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوسل. شوف نص الآية، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قد يقول ليش جاءوا إلى الرسول؟ نقول نعم، كانت الهجرة إلى الرسول واجبة، كان الاعتذار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جانب من يتخلف واجب، كان طلب رضا الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، ولهذا كان حتى المنافقين يعتذرون للرسول صلى الله عليه وسلم فيعذرهم ظاهرا، لكن سرائرهم يكلها إلى الله عز وجل. لكن ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يغفر ذنوبه، لكن يقبل عذره. وهذا من الواجبات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. أما مغفرة الذنب، أما قبول التوبة، أما إسلام فلان أو عدم إسلامه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك شيئا من ذلك، وإنما كان يدعو لهم ويبرك لهم أحيانا فتظهر البركة، أو يستجيب الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا بهذه المناسبة الآية ذكر أحد الإخوة نقل لي أنه قال كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فالتقيت بأحدهم فجرى بحث حول التوسل، يقول فاستشهد بهذه الآية أنه يجوز شد الرحل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والذهاب إليه وسؤاله. قال ما هو دليله؟ يقول فاحتج بهذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا إلى اليوم. يقول لك خلاص ارحب واركب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت لهم هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي للقصة، فقلت له هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقال لي هل يعقل أن يكون فيه آية في القرآن لا يعمل بها؟ يعني كأنه يكون ما فائدة هذه الآية إذا كنا لا نعمل بها اليوم؟ قال لي الأخ الفاضل فسكت لم أستطع جواب. فلما ذكر لي هذا قلت له لماذا لا تقول له قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسول الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية كيف نعمل بها الآن؟ هذه الآية كيف نعمل بها الآن؟ سؤال نسألكم، كيف نعمل بها الآن؟ نساء النبي ها انتقلنا إلى الدار الآخرة، صح ولا لا؟ هل في عمل عملي بهذا الآن؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله، انتهى، خيرهن واخترن ما عند الله وبقيت آيات تتلى. لكن هل في هذه الآيات فيها معاني وفيها تفسير وفيها أحكام؟ نعم، لكن كعمل بمقتضى الآية لا. ولهذا آية ولو أنهم ظلموا أنفسهم، نعم انتهى زمنها، المجيء للرسول صلى الله عليه وسلم انتهى، لكن هل في هذه الآية مدلول على دعاء الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، استغفروا الله لوجدوا الله توابا رحيما. ومثله فلما قضى زيد منها وطرا للرجل انتهت. لكن هل في هذه الآيات أحكام؟ نقول نعم. هل فيها دلالات ومعاني؟ نقول نعم. أما أن يقول إن هذه الآية تقتضي أنه إلى يومنا هذا نسافر ونشد الرحلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنتوسل به ونسأله وهو يجيبنا وهو ينفذ هذا الأمر، فهذا لا شك أنه من ضلالات المبتدعة. نعم استغفر لهم الرسول الله استغفر لهم رسول الله، اللهم اغفر له. واضح المعنى؟ اي نعم احسنت. نعم نعم هذا هو الصحيح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ميت في قبره. نعم هو في حياه برزخيه، لكن الحكم الدنيوي للموت قضي عليه، قضى وانتهى. انك ميت وانهم ميتون. فكيف تاتي كما قال اخونا الزرقي، كيف ياتي واستغفر، كيف يستغفر لك الرسول؟ لكن تجيك خرافه ثانيه للصوفيه ان الرسول حي في قبره، وانه يسمعك، وانه ينقل كلامك، وانه يرفعه الى الله ويغفر لك وترجع مغفور لك. هذا والله من تزيين الشيطان، هذا والله من تزيين الشيطان. الرسول صلى الله عليه واله وسلم ادى الرساله وقال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد. الصحابه، وهذه كررناها اكثر من مره، الصحابه مرت عليهم محن وفتن ومشكلات وأسئلة معضلات، ما منهم أحد سأل الرسول أين أنتم يا أيها الذين تقولون إن الرسول حي في قبره؟ أين الصحابة أيام الفتنة؟ أين الصحابة أيام المحن؟ أين الصحابة لما اختلفوا في دفنه؟ لما اختلفوا في قتال المرتدين؟ أين هذا الأمر منهم؟ لماذا لم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون؟ وما بينهم وبينه شيء، بل الغرفة مفتوحة لهم، يستطيعون أن يدخلوا ولا يصير بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف إلا ذراع. ما فكروا في هذا. إنه الصفاء الحقيقي لهؤلاء الصحابة في باب الاعتقاد، عندهم صفاء. لكن لما عشعشت الخرافة في عقول وقلوب كثير من الناس رأيت العجب العجاب في مثل هذه الدعوة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت ترد عليهم أشياء، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إنهم كانوا يسألون عائشة وهي جنب الرسول، يستفتون عائشة وهي جنب الرسول، ما سألوا الرسول ولا قالوا لعائشة اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. نعم يا شيخ. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. نعم هو ذكر ثلاثة أشياء. الأول أن تتوسل بدعائه، فهذا نوع من التوسل مشروع كما كان يفعل الصحابة مع الرسول بوسيلته هو، بدعائه هو، تقول يا فلان ادعو الله. الثانية أن يتوسل الداعي بحبه لهذا الشخص أو هذا الرجل الصالح بمحبته، فهذا توسل بعملك الصالح وهو توسل مشروع، وهذان نوعان من أنواع التوسل المشروعة المعروفة، والنوع الثاني هو الذي جاء به قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا بأعمالهم الصالحة. النوع الثالث من التوسل بالشخص أن يتوسل بذاته بشخصه، فهذا هو الذي منعوه وكرهوه وحذروا منه، لأنه لا علاقة ولا مناسبة بين الداعي وبين هذا الشخص، بين الداعي وبين جاه هذا الشخص أو منزلته عند الله عز وجل. لا هو جاء في الحديث إلا رد الله إليه روحي أو رد عليه السلام، وهذا خاص، وهذا خاص جاء به دليل صريح. فالذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قريبا أو بعيدا، نعم، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنه جاء به الدليل. لكن وأن يقال إنه يعني يسمع دعاءك وحاجتك ومشكلتك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لك، لم يرد عليه، لم يرد عليه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به السبب التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. نعم، فهذا يعني أكمل يا شيخ. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. نعم، هذه هي المسألة، التسبب كما عبر هنا، يعني السؤال بالشيء والتسبب بالشيء. إذا كان بشيء تملكه وهو عملك الصالح، نعم، فهذا لا بأس به أن تدعو به من أجل حصول المطلوب، كقصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وقصتهم معروفة وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهم. فهؤلاء توسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة فأجاب الله عز وجل دعاء. فخلص إلينا هنا أن التوسل المشروع أنواعه كثيرة، على رأسها ثلاثة. الأول التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ومنها أن تتوسل بحبك لنبيك أو بحبك لأوليائك أو نحو ذلك. الثاني التوسل بدعاء العبد الحي الحاضر القادر، هكذا قيود أربعة أو خمسة، بدعاء العبد الحي الحاضر القادر. إذا تخلف أي واحد من هذه لا يجوز التوسل بدعائه، لا تتوسل بذاته. العبد لا تتوسل بحجر أو شجر. الحي لا يجوز أن تتوسل بالميت. الحاضر لا يجوز أن تتوسل بدعاء الغائب. القادر لا يجوز أن تتوسل بالعاجز. هذه هي النوع الثاني. الثالث وهو أعظمها وأشهرها وهو المعلوم، التوسل إلى الله عز وجل بإيش؟ بالأسماء والصفات، بأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا باب عريض جدا وطويل جدا. نسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.